اللهم اسلل سخائم صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتحفظ بها شاهدنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها أمننا وتعصمنا بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ عليها أمنها وإيمانها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها حائزة على الخيرات والبركات، سالمة من الشرور والآفات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وكل إخواننا المضطهدين والمنكوبين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. الله أكبر. وبعد، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجزي مشايخنا خير الجزاء، وتقبلوا أطيب التحايا من مؤسسة أحمد محمد الغامدي لإنتاج السمعيات والمرئيات بجدة، جوال رقم 055-430-2661. هذا محدثكم سعيد حسن، يستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.